نحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة أننا قد بدأنا في تفصيل كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله كما شرحه الإمام ابن أبي العز، ومن ذلك قوله ولا يشبه ولا شيء مثله، ثم قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، وانتقل إلى قوله ولا إله غيره، ولا إله غيره، مع أنه قد سبق أن شرحنا مر معنا شرح أنواع التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، التي تدل عليها شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك مر الحديث عن مراتب الشهادة، مراتب شهادة أن لا إله إلا الله الأربع، وسوف نلخص ذلك إن شاء الله تعالى لمن فاته من الإخوة بعد أن نقرأ ما ذكره المؤلف شرحا لقوله ولا إله غيره، وهي الفقرة الرابعة من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي جاءت إليها رسل الخلق، كما أخبرنا الذكر إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار الحق والإثبات المقتضي للأمر، فإن الإثبات مجرد قد تقرر إليه الاعتماد، ولهذا الله أعلم كما قال تعالى وإذا رسلوا إلى من ولدهم قال لا أعلم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن الله ينظر بما يعلم الله خيره هل أمسيت على الأمراض فلغيرنا أجرا خير، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد احترم طالب بن سفر عند المسلمين بتنفيذ القرار إلا إله إلا هو، فقالوا تقديمه لا إله إلا هو الله، فقال يقول لا إله إلا بوجود الإله، ومعروف ذلك ما لم يدع الله في توحيد الخلق من نفس الوجود، فكان إحرام كلام على قوله والإحرام على ما يقال قوله. وأجاب أبا عبد الله كما سمي عن الخبر في ريح الظلمة، فقال هذا أنا رسول لا يعرف إثبات العرب، فإن إلى في قوم مبتدع على قوم جيد في دوره، وعند غيره مثل له، وعند تقوير فلا مبتدع قال له مبتدع، وإلا أبا قال من المسلم لا يعلم ما له لا، وأما قوله إذا أنكروا وقد يكونوا لم يكن معنيا فليس بشيء، لأن لم يكن معنيا ولم يكن وجود، لا تتصور ما في الإيمان عن وجود، فلا فرق بين لا معنيا ولا وجود. وهذا أكثر ما في الأمة خلال من معتقدا، فإنهم يثبتون المعنية على يد عن وجود، وإن الله مفتوح من لم يكن لا لا يكون أفضل منك ولا يكون لك، وذكر الدليل على الأساس، وليس المراد هنا بسوء الإعراب، بل المراد رب الإسلام الثابت على مسألة الكتاب، وبيان أنه مسألة معتدلة وهو ثابت، فإن قوله مؤكد، فإن القول والنفي بوجوده ليس تقليدا، لأن العدل لا يكون الشيء، قال تعالى وقد خلقت لكم قبل ولم تكن شيئا، ولا إله ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيره إعراب بإعراب بسوء واضح ما لا إله، فيقول التفسير في القبر بسوءنا واحدة، فلهذا أنكرت هذا الإنكار وجوابه هنا.

بل رجلان، نفينا رجل وأثبتنا رجلان، لا طالب في المدرسة بل طالبان، هذا مجرد نفي. لكن نفي الجنس نقول لا طالب في المدرسة، يعني لا يستفيها أحد مطلقا، هذا نفي الجنس، معنى أن تنفي جنس الطالب أو جنس الرجل أو أي شيء. هذه لا قد لا تحتاج إلى خبر أصلا، قد تستغني عن الخبر بالكلية. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما يحتاج خبر، ما يحتاج نخبر، قد تستغني لا عن ذكر الخبر نهائيا. ويغمر الخبر او يحدث الخبر في خلاف في لغات العرب، هل يحدث وجوبا او يحدث جوازا؟ بين لغه الحجازيين ولغه الصهاين اسال اول الثمانين الشاهد يقول انه قد تستغني لا عن الخبر نهائيا او يحدث خبرها مطلقا، وان ذكر خبرها فهي تدخل على المبتدا وعلى الخبر. طيب انا اسالك السؤال، لو قلنا لا يعني حدثنا لا وحدثنا الا من كلمه لا اله الا الله الذي هي ركني الحق، حدثناها وتركنا المعنى، ماذا يبقى؟ أيوة. الاله الله، هذا مبتدا وخبر. الاله نبقي الالف لانه لا يجوز الابتداء بالنكره، نبقي الالف نقول الاله الله، المعنى كامل ولا لا؟ كامل، الاله الله. طيب على كان من اجل زياده في التاكيد ينفى الجنس نقول لا اله، حدثنا ال لماذا؟ لان لا النافي للجنس لا تدخل الا على النكره، فنحذف ال نقول لا اله الا الله. اذا هل الكلام في تقدير؟ ما في تقدير. طيب هذا قول يعني قول صاحب المنتقد، هذا كونه معتزليا او غير معتزلي لا يجعلنا نخطئه اذا كان قوله صوابا او قوله حقا. نعم المعتزله اخطاوا عندما فرقوا بين الوجود وبين الماهيه، لكن الرجل كلامه صحيح في قوله، طبعا اول كلامه يقول هو ان النحويين قالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله، وهذا يكون نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. يقول هو لا نقدر موجود، ننفي نفس الماهيه ماهيه الاله. يقول اكان اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاطلاق اولى. كلام الاخير صحيح، اجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإطلاق أولى، هذا الكلام صحيح. لكن كلامه الأول التفريق، أي كون العلة، العلة في ذلك هي أن نفي الوجود ليس أقوى من نفي الماهية، هذا الكلام خطأ. نحن نقول فيما بينا لا نذكر لا ماهية ولا وجود ولا شيء من ذلك الفلسفات، نلغيها نهائيا، ننظر للمسألة نظرة لغوية بحتة، نجد أن كلام هذا الرجل صحيح في ماذا؟ في أنه لا إضمار في الكلام، المسألة مبتدأ وخبر أدخلنا عليها الحصر الذي يفيد التأكيد وهو أبلغ من مجرد الإثبات مثل ما قلنا، أدخلنا لا وأدخلنا معها إلا، صار الكلام لا إله إلا الله، مثل قولي مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس الشيء نعرفها لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله هنا بالله جار ومجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر الذي هو بعد إلا وليس شرطا يكون قبله. فنقول المسألة بالنظر اللغوية المجردة نجد أن هناك مبتدا وخبر، ودخل النفي أو دخل الحصر عليهما فأدخلنا لا وإلا، فقلنا لا إله إلا الله، فليس بالكلام تقدير من هذه على هذا الوجه اللغوي البحث.

المطلقة الكلية أصبح لا إله غيره، سواء قلنا لا إله إلا الله أو قلنا لا إله غير الله، المعنى واحد. هذا هو ملخص ذلك، وأرجو أن يكون اتضح إن شاء الله. ننتقل إلى الفقرة الثانية. قوله قديم من الابتداء دائم من الابتداء. قال الله تعالى هو الاول والاخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم من الابتداء دائم من الابتداء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب وجود إلهي وقاسم التسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واحد من الوجود بنفسها، إن واحد الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معلومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، وجودها ينفي امتنارها. وما كان أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وإذا تقبل الباطل قال سلامته، قال إنما يذكره المتكلمون والسلامته من سورة العربية. وإذا الله بما يدعو إلى بعض الباطل في القرآن من سورة العربية بأقرب الشتاء في حصتها من سورة القرآن والسماء من آية التفكير ما لا يتم منه. قال تعالى ولا يقولن لك الاستئذان إلا بالحق وهكذا تفكيرا. ولا أقول لا يفعل الإسلام مقدما خصيصا لعدة مرضية وفي الخطأ وقولا للحضور المسكية، وربما قالت بعض الناس ما خفي على غيره، ويقال كل كان يعاني من شفاعة ما خفي عليه من شفاعة أخرى. وإن وصلوا الزواج والإنسان الصحية فقد يكفيها لها ربها، وقد تكذبها لها الناس في الناس فيهما يواصل عليها، وقد تخاف تسليما عليك من النفس والنظر إلى ما تخاف بها عليك من الغرور الواقع. ولا تحتاج العلم الإنسان الواقع ووجود وجوده يعم وهو وجود فكري، من كان يحمل بعض الناس بحكمة ويجده من الغرور إلى غيره. انتقل للشارح رحمه الله الى قول الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قليل بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الامام ابو جعفر الطحاوي في هذه العقيده يريد ان يرد على الطوائف الضاله وان ياتي بكلام مبسط وواضح يعتقده المسلمون ويفهمونه، ويقول قديم بلا ابتداء دائما بالانتهاء، وهذا من المعاني الضروريه الفطريه عند الناس بحق الله سبحانه وتعالى. الا ان اللفظ لفظ الخبير هذا اطلاقه على الله تعالى خطا، وهذا سياتي في اخر الكلام الشارع، وهو انه لم يرد من اسماء الله سبحانه وتعالى الخبير، وانما الذي ورد بدل هذه العباره في القران بدل قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ورد ما هو اجلى واكثر واعظم، وهو قول الله تبارك وتعالى هو الاول والاخر. والاول والاخر والظاهر والباطن، وهذا هو اصح الاطلاق، هو اصح بل هو الواجب لانه هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أبلغ لأنه هو الدرجة العليا في الفصاحة والبلاغة. وجاء تذكير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

نجد هاتف كبير جدا وهذا لما خرج من ذلك الأمه ما يعلم شيء. من الذي علمه؟ فأعطى السمع والبصر والفؤاد الله سبحانه وتعالى. فالحبرة واحدة وإن أخذها بعض بالتفصيل وبعضهم بغير ذلك. إذن المقدمات ما يتعلق بالمقدمات وخفاء المقدمات يعني خفاء الأدلة نحن نقول الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها هي طريقة القرآن والسنة وهي أجلى وأوضح من كل طريق. لكن مع ذلك لو استخدمت طريق أخرى أقل زلاء أو طريق خفية ودلت على المراد الذي دل عليه الكتاب والسنة فلا بأس بها تعاقب ذلك أو تعينه نظرا لمرض يقع في قلوب بعض الناس وبتفكيرهم فيفهمون بالخفي ولا يفهمون بالجلي. وهذا يحصل حتى عند يعني مثل ما قلنا عن بعض الناس الذين ينكرون الحقائق نهائيا يعني كانوا يستدلوا على وجود الشمس بالحرارة التي يحس بها الإنسان في النهار ولا يحس بها في الليل. يعني هو يكون في النهار واقف في النهار والشمس تملأ الكون وتملأ الأرض وما عنده دليل على وجودها إلا أنه في حرارة لأن يقول النظر أنت يخطي مثل ما يهاجد أن أشوف الشمس لكن الحرارة لا تكون إلا من الشمس. يعني هؤلاء يؤثر الأمر بعض الناس إلى قريب يمجنون. لكن طيب المهم آمنت أن الشمس موجودة الحمد لله لو كان عن طريق الحرارة. لكن في ناس مؤمن بتلقائية لأنه عاقل كامل العقل. حقيقة الأمر يا إخوان أن هذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن على أمة فطرية الأمة العربية الجاهلية فطرتها سليمة وتفكيرها المنطقي سليم وما عندها تعمقات الأمم اليونانية مثلا أو الهندية ولا عندها تعقيدات. فالفطرة السليمة هذه نزل القرآن عليها وخاطبها فآمنت واعتقدت وانطلقت في الأرض. ولذلك انظروا كيف غير في معاني الدين ومعاني القرآن والكتاب والسنة لما دخل فيه أولئك الذين تأثروا بغير منطق العرب. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما فسد الناس وتناقضوا واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطوطاليس. يعني المنطق معناها أسلوب التفكير العربي لما تركوه الناس حتى من كان عربيا منهم وتركه ومال إلى طريقة المتكلمين الفلاسفة كالمتكلمين والذين أخذوا طريقة الفلاسفة أو كان هو أعدمي الفطرة معقدة بهذه الفلسفات ثم دخل في الإسلام. يعني أضربكم مثال على ذلك وأمثلة كثيرة. الإمام صخر الدين الرازي على عظمته وعلى سعة علمه وعلى مؤلفاته لو لاحظتم كتابه تفسير الكبير صخر الرازي تشاهدون التأثر الشديد بالفلسفة لأنه من أئمة الكلام وكان إمام الأشعرية في عصره. تجد هذا الشيء الذي يتنافى مع الفطرة العربية التي هي فطرة العربي الجاهلي في فهم الألفاظ. مثلا يقول في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة يقول ربما فهم آدم وحواء أن النهي عن الأكل من الشجرة منطبق عليهما مجتمعين لأن اللفظ مسمى يقول لا تقرب لكن لو أكل كل واحد منهم وحده جائز ذلك ولذلك أكل وبعدين وقع. يعني كلام لا يمكن أي إنسان يعني عنده أدنى فطرة من كلام العرب من العرب أن يصدقه فضلا عن عالم كبير. لكن هو يقول عشان يبين أن آدم معقول والنبي بدل معقول لا يخطئ كيف أخطأ آدم؟ فيمكن زين أنه لا تقربه أي مجتمعين إنما يأكل كل واحد منكم وحده. كلام زي كذا أمثلة كبيرة جدا أي واحد ممكن يقرأها يتحجب أن هذه العقول الكبيرة ضخمة تقع مثل هذا الشيء. ما سببها؟ سبب فساد الفطرة في هذه الفلسفات. بينما الحرف الذين نزل عليهم القرآن وكما تعلمون قريش كانوا يعاندون ويكافرون وينفون من قوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ويقولون لو أنزل معه ملك جاءوا بفجج كبيرة جدا فيها حناد فيها مشاشة لكن ما جاءوا أبدا بمناقضة أو بردود على القرآن من جنس هذا الكلام الذي فيه يعني وما حكاه أو مواصلات مجادلات ليس لها معنى ولا تقبلها الحق ولا تقبلها الفطرة. هم إما يؤمنوا به عارفين حقيقته وإما ينكرون مكابرة، إنكار مكابرة وإنكار عناد. وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بفلسفة وبعلم ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمة. أمن؟ أي ذلك. طيب نكمل موضوع الوقت القديم إن شاء الله. وقد أدخل الرجل من يوم في أمثال ذلك حال القديم وليس هو من الأمثال كلها. فإذا مُسْكِرْ لِهِمُ بِهِمَ لِلْهَوْمِ قَدِيمٌ وقال تعالى إِنَّا تَسْلِمُوا بِهِ مَتَى الْمُرُّونَ فَعَلَى الْحِقُّ الْقَدِيمُ أي متقدم المستمر. وقال تعالى فَرَهِبْتُمْ رَجُلُكُمْ تَحْرِكُوا وَلَكُمْ مَتَاعُكُمْ الْأَخْرَبُونَ فَتَحْتَكُمْ مَا تَرْمُكُمْ الْقَدِيمُ وَفِهُ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ وَالْجَدِيدُ بِالشَّاجِرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وقال تعالى يقتلكم الله يوم القيامة فأوقعهم النار أي يتقدموا ويستعملوا كيف لا يكرهوا تحديا فقالوا قال أخذتم أخذتم وأخذتم ويقال أنا أخذتم وأخذتم ما تقلتم فلا يعظم يكتبون ومنهم يتقدموا كذبا ويحتاجون بقية من الإنسان وأما إنكار البقية في أسماء الله تعالى فهو مشكور من أهل أهل الشباب. وقد أنكر هذا الكثير من السلف والفرع منهم ابن حزم ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في شرط التقدم بينما أقبلها الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أنزل الله تعالى هذه الأسماء الحسنى التي تدل على حدوث ما يوجد به يتخذ الوجود مرتبط ما يتخذ من جميع الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء في الوجود الأول وهو أحق بنا قديم لأنه يشعر بأنما أكثر غائب بيد وكافة الله بخلاف القديم. والله تعالى أن الأسماء الحسنى أبدا. لما قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وأخذ الشارح يشرح ذلك تحدث عن إطلاق وصف القديم على الله سبحانه وتعالى. هل من أسماء الله الحسنى القديم؟ أما ما ذكره أحد الإخوة الزاهر خير يقول إن إطلاق لفظ القديم على الله فقط فما تقولون في قول ابن القيم رحمه الله قد أطلق على الله في الفصيلة النونية أطلقه على الله في الفصيلة النونية وأن بعض أهل العلم فسروا فقالوا لفظ القديم يطلق على الله على صيغة الخبر لا على صيغة الإنشاء. القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن لا حرج من إطلاقه للخبر. هذا لفظ جاء الله خيرا فاهم القضية. والحديث الذي حدثنا الذي قلت وقال الشارح هنا هو أنه ليس من أسماء ليس من الأسماء الكلام عن كونه من الأسماء. أما الإطلاق أما أن يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون للمعنى الصحيح الذي يحتمله أو هو يجوز لأنه يقول على معنى صحيح. لكن أما من حيث أنه اسم من أسماء الله فلا يجوز الكلام في كونه اسما من اسماء الله. الامام الطحاوي رحمه الله اراد ان يبسط الموضوع قال قديم بلا ابتداء يريد ان يوضح حقيقه الازليه ويوضح حقيقه الازليه فاستخدم لفظا مفهوما عند الناس وفسره قال بلا ابتداء. لماذا؟ لان القديم في كلام العرب هو الشيء المتقادم البعيد العهد وان كان له بدايه. لكن الشارح رحمه الله قال قديم بلا ابتداء